هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة السيدة عبد المنعم عبد الحميد المقيمة في شارع السلخان العمومي كفر الزيات محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: ظروفي صعبة جدا بعد ما توفى جوزي وساب لي 4 أولادي حضرات، 2 في التعليم والثالث ساب التعليم عشان مش قادرة أوفر له المصاريف اللازمة، هو الرابع يا حضرات بنت في سن الجواز، وطبعا مش قادرة أوافق على خطوبتها لأني ما عنديش قدرة على تجهيزها. المعاش اللي بصرفه رايح على الشقة اللي قاعدين فيها لأننا قاعدين في إيجار جديد. بصراحة مش عارفة أعمل إيه، خصوصا إن الأسعار والكل عارف بقت عاملة إزاي، وأنا شايفة يا حضرات الدولة بتبني شقق وبتعلن عنها في كل فترة. طبعا لما سألت قالوا لي قدمي أوراقك وادفعي المقدمة المطلوبة وانت ونصيبك استانم شوية شاب القرنفل، وصل الهانم للباب بسرعة وقات للمواطن اللي بعده يا شوي. طب اللي ظروفهم صعبة زي ظروفنا كده يوفروا فلوس المقدمة المطلوبة منين ويدفعوا الأقساط اللي بيقولوا عليها دي ازاي؟ طبعا لا قادر أقدم ولا قادر أقعد وانتصر، تعبت وولادي كمان هما تعبانين زي لسه صغيرين على الشقة ده يا حبايبي. ما لقيتش قدامي أي فرصة غير إني أبعت شكوتي لحضراتكم عشان توصلوا صوت أسرة مكونة من 5 أفراد ملهمش أي عائل ولا ليهم أي دخل ولا عندهم شقة، وكل أملهم في الدنيا يوفروا المبلغ اللي بيندفع في الإيجار ويبقى عندهم شقة يقفلوا الباب عليهم وبعد كده مقدور بقى على لقمة العيش. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.